محمد وعلى آل محمد. الثانية بارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله واسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريع، فانهى تحمل غير أحشاء جزوع إن يدعوها يا خفت لدعوته وإن ثقلت سريعا فإن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. كم ذا القعود ودينكم يا فرج الله، ودينكم هدمت قواعده الرفيع، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فيه، تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة يجيك لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة، يا ترى تجيء فجيعة بأمر من تلك، حيث الحسين على الثرى خيل العدا، خيل العدا طحنت ظلويا، كما من أباح اليوم حرمته المنيعة ورضيعه بدم الوريد مخضب، مخضب فاطلب رضيعي. هاي نقول عاد وامر بالجيون، لكن ليش ما ذنب الذي يرضون، عطش وحرمل بس هاي بلمهاد بلمهاد بس عيوني تسجب العبرة، بلمهاد على الظل وعلى الغبرة، بلمهاد طفلهم ما لحد ينهز، بلمهاد وحزت رقبة سهامي. المنية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، صدق الله العلي العظيم. طيب وأخواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة من أجل أن يقيم حكومته، ومن أجل أن يصنع الحضارة الإلهية في هذه الأرض. وهناك فرق أيها الأحبة شاسع بين مصطلحي الحضارة والمدنية، فالحضارة أعم وأشمل وأوسع من المدنية، لأن المدنية هي جانب من جوانب الحضارة، وهي عبارة عن الجانب التطبيقي، الجانب المادي الذي يتجسد من خلال التطور الصناعي والتجاري والعمراني، في حين أن الحضارة تعبر عن مجموعة الأفكار والمعتقدات والفلسفات التي يحملها مجتمع من المجتمعات، والتي تنعكس من خلال تشريعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. فإذا عرفنا هذا نقول بأن ما نراه اليوم في بلادنا الإسلامية هو في الواقع ليس حضارة، وإن كان يسمى حضارة فهو حضارة زائفة وكاذبة، لأنها أشياء مستوردة ليس لها أسس وجذور في مجتمعاتنا، وإنما هي أمور من خارج هذه البيئة ومن خارج هذا المجتمع، ولذلك فهي غير منسجمة معنا، مع تقاليدنا، مع عاداتنا. نصطدم بكثير من الأمور، ومع الأسف أن البعض يبقى يلهث وراء فتات الغرب والحضارة الغربية. يعني هناك عندنا حضارة عظيمة إسلامية حكمت العالم لقرون، والغرب هو استفاد منها، ونحن نذهب وراء هؤلاء، والحال أن هذه المدنية الزائفة وهذا التطور العمراني والاقتصادي الذي نشهده في بلادنا هذا ليس له أسس، وبالتالي مجرد أن تذهب مقوماته رأسا يطيح، مجرد ما تجف النفطات اللي عندنا ينتهي الأمر، نرجع إلى أناس بداة حفاة ليس عندنا شيء. لماذا؟ لأننا تنصلنا من جذورنا ومن حضارتنا العريقة ومن ثقافتنا التي اعتمد عليها الغرب وثبت هذه الحضارة التي نراها اليوم. الأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين أعطوا هذه العلوم، يعني هذه العلوم التي استند عليها الغرب أساسا منبعها من أهل البيت، وهؤلاء العلماء الفطاحل كانوا تلاميذ لهم من أمثال جابر بن حيان اللي هو كان مؤسس الكيمياء، والذي الآن الدراسات الكيميائية المختلفة تعتمد على ما أسسه جابر، هذا كان تلميذ للإمام الصادق صلوات الله وسلامه. وهناك اكتشافات خطيرة اكتشفها حقيقة، وعلماء الغرب كتبوا، وهناك كتاب يسمى الإمام الصادق وعلماء الغرب، أو الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. حقيقة الإمام الصادق إمامنا السادس من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كان له أثر عظيم في التاريخ والحضارة الإسلامية بسبب الفسحة التي فسحت له لإعطاء هذه الثروة العلمية الهائلة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه طبعا ولد في المدينة المنورة في يوم 17 من شهر ربيع الأول، وهذا التاريخ هو نفسه يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنة 83 للهجرة النبوية الشريفة، واستشهد متأثرا بسم دسه إليه المنصور الدوانيق العباسي في يوم 25 من شوال من سنة 148 من الهجرة النبوية الشريفة، فعمره الشريف هو 65 عام أو 68 عام على الخلاف في الروايتين، وهو على كل حال أكبر الأئمة سنا، وهذا السن اللي عاشه الإمام كله كان عطاء وخدمة. أمه هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الملقبة بأم فروة، امرأة من النجيبات الطيبات الفاضلات الكاملات. قال عنها الإمام الصادق عليه السلام: كانت أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. المسعودي صاحب إثبات الوصية ينقل عنه أنه قال: كانت من أتقى نساء زمانها، وحفظت أحاديث من الإمام علي بن الحسين اللي هو يكون عمها أبو زوجها الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وحدثت عنه بأحاديث عديدة، منها هذا الحديث اللي الإمام يقول: يا أم فروة إني لأدعو في اليوم والليلة لشيعتنا أو لمذنبي شيعتنا 100 مرة، يعني يستغفر لهم صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ يقول: لأنهم لأننا صبرنا على ما نعلم وصبروا على ما لا يعلمون. يعني علم أهل البيت بالله تبارك وتعالى وبالحقائق الإلهية غير علمنا طبعا. ومن هنا فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يستغفر للمذنبين. أشهر ألقاب إمامنا جعفر سلام الله عليه والصادق، وهذا اللقب أيضا روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي لقبه به حينما قال: إذا ولد ابني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فسموه الصادق. والإمام زين العابدين يذكر أن هذا اللقب هو لقبه في السماوات. واحد يسأل الإمام زين العابدين عن سبب تسمية جعفر بالصادق وأنه أنتم كلكم صادقون يا ابن رسول الله، فيذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سمى الصادق صادقا. وفعلا كان اسم على مسمى حقيقة، لأنه الوظيفة التي قام بها تبليغ العلوم النبوية العلوم الإلهية ونشرها حتى أخذ الناس عنه ما سارت به الركبان وانتشر صيته في البلدان، بالإضافة إلى العلماء الثقات الذين ذكرت بعضهم بالأمس، الإمام الصادق تتلمذ عنده أئمة وعلماء المذاهب المختلفة، علماء العامة كبارهم تتلمذوا على يد الإمام سلام الله عليه من أمثال سفيان الثوري وابن عيينة وثابت بن دينار ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة ومالك بن أنس وغير هؤلاء، أخذوا وارتشفوا من معين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أبو حنيفة كلمته مشهورة لديكم حينما يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، ويقول في كلمة أخرى: جعفر بن محمد أفقه من رأيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو حنيفة. أبو حنيفة استدعاه المنصور العباس وطلب إليه أنه يحضر مجموعة من الأسئلة حتى يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يريد أن يسقط شخصية الإمام بزعمه. قال له: إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهي لي مسائل شديدة. أبو حنيفة يقول: حضرت 40 مسألة وقصدت المنصور في الحيرة. كان المنصور يقول: فلما دخلت كان جعفر إلى جانب أبي جعفر المنصور، يقول: فداخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور. هذا رئيس وزعيم وملك وخليفة، ولكن سبحان الله هيبة الإيمان أعظم. فوقف، قال له: اجلس. جلس. قال: يا أبا عبد الله، المنصور يخاطب الإمام الصادق، يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة. قال: نعم أعرفه. قال: يا أبا حنيفة، ألقي مسائلك على أبي عبد الله. فبدأ أبو حنيفة يلقي المسائل حتى وصل إلى المسألة 40، والإمام يجيبه ويقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا. فأبو حنيفة قال: أليس أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ اللي يجمع الآراء كلها هو أعلم الناس، يعرف الأقوال جميعا. ومالك بن أنس كان يذكر أنه اختلف على الإمام الصادق زمان طويل وما رآه إلا على إحدى خصال 3: إما مصلٍ، وإما صائم، وإما ذاكر لله تبارك وتعالى. هذه كانت حالة الإمام، وكان من سادة الزهاد وأكابر العباد. يقول: وكان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، تغير لونه. لما يذكر الرسول يتغير لونه، لماذا؟ لأنه يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره ويبجله كما هو أهله، يعرفه لا كما نعرفه نحن، لذلك ينتقع لونه وتكون عنده حالة خاصة تصيبه حينما يذكر الرسول أو يسمع بذكر الرسول. يوم من الأيام دخل عليه أحد أصحابه، قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لم نرك منذ أيام يا أبا هارون، اسمه أبو هارون. فقال: سيدي، ولد لي غلام. فقال الإمام: ما سميته؟ بارك الله لك فيه، ما سميته؟ فقال: سميته محمدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: فأقبل الإمام الصادق بخده نحو الأرض وهو يقول: محمد محمد محمد، بنفسي وبأبوي وبأهلي وبجميع أهل الأرض كلهم الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: لا تسبه ولا تضربه ولا تسب إليه لأجل اسمه الكريم. وقال له: ما من دار فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتقدس في كل يوم. وقد تحدثت أنا في العام الماضي عن قضية الأسماء وأهمية التسمية بالاسم الحسن، وخصوصا أسماء أهل البيت أيها الأحبة، هذه الأسماء النيرة الكريمة التي تبعث النور والخير في بيوت الناس. واسم النبي بالذات اللي يقول صلى الله عليه وسلم: من ولد له الأربعة أولاد ولم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني. وفي رواية: من ولد له ثلاث بنين ولم يسمي أحدهم محمدا فقد جفاني. علم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أخذه من علم جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تحدث حوارات ولقاءات ونقاشات، والإمام كان يعرض فيها دائما الرأي السليم ويفحم الأعداء. مرة من المرات واحد جاء للإمام يروي له منام قد رآه. لاحظ الإمام الذي ينظر بعين الهداية والبصيرة جاء يروي له منام، يقول: يا ابن رسول الله، أنا رأيت في منامي أنه في مكان خارج مدينة الكوفة أعرفه، رأيت رجلا من خشب على فرس من خشب وبيده سيف يلوح به، فأنا فزعت من هذا الشخص. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أنت تريد أن تغتال رجلا في معيشته، أنت في هناك واحد تريد أن تغتاله في معيشته، فاتق الله فاتق الله سبحانه وتعالى. يقول: فقلت: أشهد أن هذا علم استنبطته من معدنه، فعلا يا ابن رسول الله، في هناك واحد من جيراني جاء يعرض علي ضيعة يريد أن يبيعني إياها. فأنا قلت له، يعني قلت في نفسي، قلت أنه سأماكسه في السعر، يعني أريد أن أخذها بسعر قليل لأنه هذا كان محتاج، كان مضطر أن يبيع الضيعة. يقول: أنا قلت في نفسي سأماكسه في السعر، يعني سأنقص له السعر. ولاحظ هذه المسألة مع الأسف موجودة، يعني المفروض أنه المؤمن لما يرى أخاه المؤمن محتاج يريد يبيع بيته أو يبيع أرضه مو يستغله، بالعكس لازم يساعده، لازم يعطي سعر أكثر، أو مثلا هو محتاج لدين أو قرض يقرضه ويأخذ منه فائدة، وهذه الفائدة حرام، هذه ربا والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا كما يقول القرآن لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه حالة شيطانية وليست حالة رحمانية. فالإمام قال له، قال له: طيب هذا الرجل ممن يوالينا ويبرأ من عدونا؟ قال: نعم. فسأل الإمام، قال: طيب إذا كان ناصبيا يحل لي أن أغتاله في معيشته، يعني أن أنصب عليه مثلا؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك حتى إلى قاتل الحسين، حتى لو كان قاتل الحسين أعطي أمانته. الإسلام ما يفرق أنه هذا من المذهب الفلاني أو من الدين الفلاني، الإسلام يتعامل مع كل الناس بالإنسانية، هذا له حق عندك يجب أن تعطيه حقه، مجرد أنه من مذهب آخر أو دين آخر هذا لا يبرر أنك تغش. لاحظين كيف؟ وهذه قيم الإسلام وهذه تعاليم الإسلام السمحة. السيد الحميري كان رجل من الكيسانيين، الكيسانيون طبعا فرقة انقرضت، كانت تعتقد بأن الإمام بعد الإمام الحسين عليه السلام هو محمد بن الحنفية، وكانوا يعتقدون أنه حي وأنه يسكن في منطقة رضوى. وقال قائلهم: ألا إن الأئمة من قريش هداة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأقمار ليس بهم فقار. الإمام علي والإمام الحسن والحسين ثم محمد بن الحنفي. هنا السيد الحميري يدخل على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، يقول له: يا ابن رسول الله، بلغني أنك قلت في إنه ليس على شيء، وأنا أفنيت عمري في محبتكم وهجرت الناس لأجلكم، هذا جزائي يعني تقول ليس على شيء؟ فقال الإمام: بلغني أنك تقول في محمد ابن الحنفية حتى متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق، هذه عقيدتك في محمد بن الحنفية؟ فقال السيد الحميري: طيب ما الدليل على خلاف ذلك؟ الإمام قال له: إن رسول الله وعليا والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم كانوا خيرا من محمد وقد ذاقوا الموت. قال: اتيني بدليل، اعطيني دليل. فقال له الإمام: إن أبي أخبرني أنه شهد دفنه، صلى عليه يعني على محمد الحنفية، وأنا الآن أريك آية مع ذلك. أخذ بيد السيد الحميري وذهب إلى قبر، وضع يده على القبر ثم دعا الله فانفتح القبر وخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه ولحيته. التفت إلى السيد الحميري قال: يا أبا هاشم، تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا محمد بن الحنفية. إن الإمام بعد الحسين بن علي هو علي بن الحسين، وبعده محمد بن علي، وبعده هذا، وأشار إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. فهنا السيد الحميري نظم هذه الأبيات المعروفة، قال: تجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. الهداية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مقباسا للهداية، هذا العلم وظفه في سبيل هداية الناس وإنارة الطريق لهم. حتى واحد من المحبين ولكن كان عاصي، يوم من الأيام رآه الإمام واقف بباب أبي جعفر المنصور يريد العطاء، ينتظر يخرج له العطاء من قصر الخليفة. فحكموا على الإمام أنه أنا يا رسول الله واقف هنا وأريد العطاء، فالإمام دخل وخرج بالعطاء وأعطاه إياه، ثم قال له: يا فلان، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. لأن هذا كان الرجل يشرب الخمر والعياذ بالله. لاحظ كيف الإمام بكلمة لطيفة جميلة ما جرح مشاعره ولا عنفه. هذا هو خلق الأنبياء، هذا هو وعظ الأنبياء، وهذه الطريقة السليمة اللي هي طريقة الإسلام. الإسلام لا كما يظهره أعداء الإسلام ويشوهونه، يقيمون المذابح باسم الإسلام على أساس أنه يقيمون الحدود، يجلدون ويعزرون ويقتلون النساء ويعذبونهن. هذا بعيد كل البعد عن الإسلام. الإسلام دين الرحمة والرأفة والإنسانية. فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، طبعا الروايات كثيرة وكثيرة في هذا الجانب، جانب علمه الذي به أضاء الدروب لجميع الناس. المنصور الدوانيقي طبيعي لما تقوى ملكه وسلطانه حاول أنه يقوى من مكانة الإمام الصادق في نفوس الناس، وهذا موقف أبي حنيفة وواحد من الأمثلة. طبعا ما استطاع الإمام، هو ابن رسول الله وحامل هالعلم الكبير هذا والكثير النور، فماذا صنع؟ أراد أن يقتله عدة مرات، كان يستدعي الإمام إلى قصره يريد قتله، ولكن الله يدفع عنه شر المنصور، إلى أن بعث سما قتالا إلى والي المدينة اللي هو محمد بن سليمان. وصل السم إلى محمد بن سليمان بسه إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فتجرع الإمام ذلك السم وأثر في بدنه وكان سبب شهادته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا طريقة للبيت جميعا: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش قضية الحسين عليه السلام بروحه، كانت قد أثرت أثر عظيم في وجدانه. وفي عهد الإمام الصادق قضية الاهتمام بشعائر الإمام الحسين زادت، وعقد المجالس وإقامة المآتم والبكاء على أبي عبد الله كثر بشكل أكثر، توسع يعني، وذلك بفعل أمرين. القضية الأولى الفرصة، فرصة الحرية اللي أتيحت في زمان الإمام، وذلك بسبب الصراع بين الدولة الأموية العباسية. والقضية الثانية هي تركيز الإمام ودعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الاهتمام بشعائر الحسين وإلى إقامة مجالس الحسين وإلى البكاء على أبي عبد الله. يقول للفضيل ابن يسار: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم سيدي. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا، فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لن يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكذلك بالنسبة إلى قضية البكاء والأجر العظيم على البكاء والتباكي، اللي ما يستطيع يبكي يتباكى، والمبكي يقول لأبي عمارة المنشد: يا أبا عمارة، من أنشد في الحسين بن علي شعرا فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 10 فله الجنة، أبكى 1 له الجنة، بكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى، ما يستطيع أن يبكي، فتباكى فله الجنة. هؤلاء الشعراء القراء المداحون كانوا يتوافدون على أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، وكانوا يعقدون له المآتم على جدي الحسين. كان يقوم يضرب سترا بينه وبين نسائه حتى يستمعن لمصيبة الحسين سلام الله عليه. كان يقصده الفطاحل أمثال الكميت بن زيد الأسدي، وأمثال السيد الحميري، وأبو عمار المنشئ، وأبو هارون المكفوف. أبو هارون يوم من الأيام يدخل على الإمام يطلب منه أن يقرأ له شعرا في الحسين، فقرأ أبو هارون، بكى الإمام، ثم قال له: أنشدني كما تنشدون، يعني بلحن حزين، بطريقة حزينة، على طريقتكم، شلون في العراق تقرؤون هذه النبرة الحزينة. ولذلك في عهد الإمام كانت بذرة تأسيس قراءة العزاء والمجالس على أبي عبد الله، هذه نشأت في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتوسعت أكثر. وكذلك السيد الحميري يوم يدخل على الإمام أيضا يقرأ له هذه الأبيات: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظم أن لازلت من وطفاء ساكبة روية. يقول: فرأيت دموع جعفر بن محمد تتحاذر على خديه. بكى الإمام وارتفع الصراخ من خلف الستار. الكوميت بن زيد الأسدي رضوان الله عليه يدخل على الإمام الصادق، قال له الإمام: أنشدني في الحسين. يقول: فأنشده حتى بكى الإمام بكاء شديدا، بكاء عاليا، وإذا بجارية خرجت من خلف الستر وبيدها طفل صغير رضيع، جاءت بي وضعته بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فزاد بكاء الإمام وزادت لوعته وزاد صراخه، وارتفع الصراخ من خلف الحجرة أيضا، من خلف الستار. هذا معنى واضح لديكم، يعني كأنه يريدون تشبيه لعبد الله الرضيع، هذا الطفل اللي عمره 6 أشهر، كم من اللوعة ترك في قلوب أهل البيت، وكم من الأثر والفاجعة، حقيقة فجع به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الناحية يقول: السلام على الطفل الرضيع، السلام على عبد الله ابن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المصعد دمه في السماء المذبوح في حجر أبيه، لعن الله رامي حرمل ابن كاهل الأسدي وذويه. الإمام يتلوع ويتألم لمصيبة هذا الطفل، حقيقة مصيبة مؤلمة. يعني الكبار تقول هؤلاء كبار طبيعي، كتب القتل والقتال علينا، ولكن هذا الطفل صغير رضيع، ما ذنبه؟ ولذلك يوم من هذا ابن عمرو يدخل على الإمام زين العابدين، الإمام يسأله، طبعا من هذا كان قد جاء من الكوفة والإمام في المدينة، يسأله ما صنع حرملة؟ فقال له سيدي تركته حيا بالكوفة. فرفع الإمام يديه إلى السماء وقال اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. لاحظ اللوعة اللي تعتلج في قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رجع المنهال إلى الكوفة، فعلا يقول وإذا بشرطة المختار قد قبضوا على هذا اللعين حرملة. جيء به إلى المختار، قال له الحمد لله الذي أمكنني منك. ثم قال الجزار الجزار، جاء الجزار وقطع يديه، قال النار النار فأحرق بالنار. فقال المنهال سبحان الله. المختار التفت إليه قال مما سبحت؟ وإن التسبيح حسن، لكن ما سبب تسبيحك؟ فقال له هكذا جرى معي مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. المختار نزل من على دابته وصلى ركعتين وأطال السجود شكرا لله، يعني عمله موفق، وجعل ذلك اليوم يوم صيام. هذا اللعين لما قبض عليه هو لعين حرملة بن كاهل الأسدي، المختار قبل ما يقتل سأله أنه ويلك أما رق قلبك على هذا الطفل؟ يعني رجل يقتل رجل، أنت تركت كل هؤلاء وجئت إلى هذا الطفل، أما رق قلبك عليه؟ حتى حرمل، الله أكبر، حرمل هذا المجرم اللعين تحرك قلبه. قال له اعلم يا أمير لما أمرني ابن سعد أن أرمي ما رق قلبي. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه جاء به بعد أن جاءت لي أم كلثوم أخته وقد جف اللبن في جدي أمه، أخذوا إلى الأعداء، قال لهم يا قوم قد قتلتم أخي وأولادي وأنصاري ولم يبق لي غير هذا الطفل وهو يتلوى من العطش، خذوا فاسقوا شربة من الماء. البعض قال إن كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الطفل، والبعض قال اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. قال له ويلك أما رق قلبك على هذا الغلام على هذا الطفل يا حرملة؟ قال يا أمير جان الحسين وعظنا ما رق قلبي، أمرني ابن سعد أن أرمي ما رق قلبي، وضعت السهم في كبد القوس وجهته إلى نحر الطفل رميته وقع في نحره ما رق قلبي. قال له ويلك لقد قطعتني يا قلبي متى رق قلبك؟ قال يا أمير والله اسمع توجه، قال يا أمير رق قلبي لما أحس الطفل بحرارة السهم تبسم في وجه أبيه الحسين واعتنقه، تقطع بالقماط قطع القماط واعتنق أبا الحسين كأنه يطيب خاطر الحسين. شوف إمامنا أبو الرحمة والقلب الكبير ما ترك قطرة، شوف شلون حالة مذهلة، الإنسان يذهل عن نفسه، لكن إمامنا أخذ تلك الدماء حتى لا تسقط على الأرض، لأنه لو سقطت لساقت الأرض أهلها، ورمى بها نحو السماء وهو يقول إلهي هون ما نزل بي أنه بعيني، إلهي لا يكون أهون عليك من فصيلنا قد صالح. ساعد الله قلبك أبا عبد الشام، قلب هذا أي مصيبة هذه؟ تلقى حسين دم الطفل بيده بيده، يا والله شحال اللي اشتري بحبها وليده وليده سعاده ودرس جفه من وليده ودبل السما وللقايا يا ما وضعه الامام تحت عباءته، ثم رجع حتى لا تراه النساء، تلقته سكينة قالت ابا هل سعى التقيت أبي وجئتني بقليل من الماء. قال لها بني فقلي أباك مذبوحا، تقول لي يا أبا اسمع ماذا تقول سكينة، الله أكبر، يا أبا الطفل عني بذكي أنا مالي قلبي يحسي لسدي، أنا أشوف الريح وما رجلي، أنا قلت لك لعند القاية يا بعد الخفت من نطحتني. بعد ليلة الحادي عشر من المحرم السيدة زينب بعدما جمعت النساء والاطفال لحظة افتقدت الرباب، الرباب ام عبد الله الرضيع، وخرجت تهرول بين القتلى، يا رباب يا رباب، واذا بها سمعت انينا وحنينا عند جسد ابي عبد الله. عرفتها رباب، قالت رباب ما الذي اخرجني؟ قالت سيدتي ذرت ثديال علي وانا اريد ان ارفع ولدي. يا بني يا عبد الله على بركاتك انا صديق ودرت ثداياك، والله صديق عليك بسهايا يا اموال ما قريت اقرأ بها الطول تشاركوني. يا ابني يا ابني التسر قلبي، والله يا ابني التسر قلبي بشوته. والله شنو البني بي ابني العملت، عطشان لسانك دلعت، والله الماء حاضر ما شربت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين ذرية الحسين. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين بمريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل اسير، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم رد كل مريض، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء لمحمد وآله المجرى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من انصار الاعوان المستشهدين بين يدي برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين وعلى امواتكم جميعا لا سيما موت المؤسسين، وبنية الشفاء وقضاء الحوائج رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات. Я не знаю, что это за жизнь.